إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن لو تقول لعباد القبور اليوم وعباد الأضرحة، هل هذه القبور وهذه الأضرحة خلقت شيئا من السماء أو من الأرض؟ هل هي تعمل هذه الأعمال التي أخبر الله عنها وتحدى عباده بها؟ يعترفون أنها لا تفعل هذه الأشياء، وإنما يقولون نحن نعبدها أو نتقرب إليها لأنها تشفع لنا عند الله. رد الله عليهم بقوله: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله لم يجعل الأصنام والأشجار والأحجار والمعبودات، لم يجعلها شفعاء عنده سبحانه وتعالى. الشفاعة لله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا، وهو الذي يأذن بها لمن يشاء أن يشفع، بشرط أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان وأهل التوحيد. الشفاعة ما هي عبث كل من أراد يتخذ له شفيع. الشفاعة لها ضوابط ولها حدود، منها شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة التي يطلبها المشركون على اختلاف أصنافهم منفية، كلها باطلة. أما الشفاعة المثبتة فهي التي تكون بإذن الله جل وعلا، وتكون في من هو من أهل الإيمان وأهل التوحيد. لا شفاعة في مشرك ولا في كافر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد هم الشركاء. وقد فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فلا تجعلوا لله أندادا، فسرها بأنواع من الشرك الأصغر، لأن الآية عامة. فلا تجعلوا لله أندادا عام، يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فقد لا يكون عند الإنسان شرك أكبر لكنه يقع في الشرك الأصغر فيكون داخلا في هذه الآية. قال: هي قول الرجل ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، لولا البط لأتانا اللصوص، إلى غير ذلك مما يضاف إلى المخلوق دون الله عز وجل. فهذا شرك أصغر داخل في عموم الآية الكريمة، هي تشمل الشرك الأكبر وتشمل الشرك في الألفاظ. هذا شرك في الألفاظ لا في الاعتقاد، وهو من التنديد، نوع من التنديد، وإن كان أصغر فهو من اتخاذ الأنداد. فإذا قلت لولا الله وأنت، هذا لا يجوز، يعني جمعت بين الله وبين المخلوق على حد سواء. لولا الله وأنت، لا بد أن تقول لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت، تأتي بثم، لأن الواو لمطلق الجمع والتسوية، وأما ثم فهي للترتيب والتراخي، فتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لا شريكة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا هو التصحيح. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، ما شاء الله وشئت. هذا شرك، لأنه سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة. والصواب أن يقول ما شاء الله ثم شئت، فتأتي مشيئة العبد مرتبة على مشيئة الله سبحانه وتعالى لا مشاركة لها. كثير من الناس يتلفظ بهذه الألفاظ عن جهل، عن عدم علم، ويظن أنها ما تضر، ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك من الألفاظ، لولا كذا وكذا لحصل كذا وكذا، هذا لا يجوز. لولا الله وأنت، كل هذا ما يجوز، لأنك سويت بين الله وبين المخلوق في هذه الأمور، فهذا شرك. ولكن لما لم تعتقد بقلبك صار شركا أصغر، ولو اعتقدته بقلبك لصار شركا أكبر. فيجب تجنب هذه الأمور تحقيقا للتوحيد وابتعادا عن الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا في عبادته سبحانه وتعالى وفي أفعاله وجميع ما يختص به سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أنه لا ند له، تعلمون أنه لا أحد يساويه سبحانه ولا يماثله ولا يشابهه سبحانه وتعالى، تعلمون هذا. وتعلمون إن الله هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أنزل المطر، وهو الذي أنبت النبات، وهو الذي أوجد لكم هذه النعم، تعلمون هذا. ثم تدعون معه غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شيء من الأمور. ولهذا قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. من يخلق هو الله جل وعلا، كمن لا يخلق من الأصنام والأوثان والمعبودات من دون الله، هذه لا تخلق، فكيف تشرك مع الله سبحانه وتعالى في العبادة؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يلا قل العباد الحسين وعباد البدوي وعباد الرفاعي وعباد فلان وفلان وعباد الأضرحة، قل لهم ورونوا ايش خلقوا من الأرض. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.